الفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الله الله الله تكبير. الله الله الله الله الله. جميل يا شيخ أحسنت. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاء فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا مثل حظ الأنثيين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها

الإنسان في أحسن تقويم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قريش إيلافهم الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قريش ما فيهم رحلة الشتاء والصيف. الله الله عليك يا شيخ. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم صدق الله العظيم.